ها كمل. اذا كنت مثلا باجي بصلي الشفع والوتر في البيت ومعاهم ركعتين قيام، اذا مثلا ما قمتش قبل الفجر اصليهم، فهل يجوز ان انا اصلي الوتر والشفع الصبح؟ طيب ماشي، بارك الله فيك، بارك الله فيك. يعني انا رجائي ان اي متصل على اي شيخ في اي حلقه يساله في الموضوع، واحنا عندنا برامج للفتوى فيها مشايخنا الكبار، يعني عشان يبقى السؤال يثري الموضوع. مش معقول تكون بتتكلم مثلا عن احداث غزه ويجيك سؤال في الحيض، مش معقول. معنا اتصال. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام والله. شيخي وحبيبي. يرضى عليك. كم نحن مشتاقين الى الله. ربنا يمتعنا اياك بالنظر الى وجهه الكريم. يا رب. اللهم اجعلنا مشتاقين الى الله. يا رب. بقنوات الرحمه الطيبه. يا رب. ومشايخنا الطيبين. وأرجو من حضرتك الدعاء للشيخ الزغبي وجزاكم الله عنا خيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي شيخنا الشيخ الزغبي، وأن يلبسه ثوب العافية، وأن يبدله دما خيرا من دمه، ولحما خيرا من لحمه، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى. طيب نستأنف الموضوع، طيب آخر اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ مصعب. نعم حبيب قلبي. الله يحبك ويرضى عليك. ربنا يعزك يا رب يا حبيبي ويحفظك يا رب. يا رب وإياك. ربنا يكرمك يا رب يا شيخ. بالله عليك يا شيخ تدعي لي ربنا يوفقني في الثانوية العامة. أسأل الله عز وجل. آمين يا رب. أن يجعلك سؤال بقى يا شيخ، معلش بس يا ربنا يكرمك. الأخ اللي اتصل من شوية بيسأل في صلاة الشفع والوتر، بس يعني تقول لنا الصيغة صلاة الشفع والوتر. تمام دي حاجة. أي صيغة؟ بص أنا مضطرب عشان بأول مرة أتكلم في حضرتك يعني. سامحني يعني معلش. ما تخافش. ربنا يعزك يا رب. بالنسبة يا شيخ بقى للكتاب العواصم من القواسم لمين؟ ممتاز. وربنا يكرمك يا رب ويكرم الشيخ محمد حسان ويكرم كل علماء الأمة. يا. وهل في آية عن الله سبحانه وتعالى بتقول والذين هم بربهم يعدلون؟ وجزاك الله خيرا وربنا يعزك يا رب ويعز بيك ربنا يا رب يرفع البلاء عن اخواننا في كل مكان، وفي تونس وفي الجزائر وفي كل مكان. امين يا رب. يا رب. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. طيب اخر اتصال عشان الموضوع طويل. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي حضرتك مع الشيخ على الهواء. اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. عايز اسال حضرتك في حاجه. اتفضلي يا فندم. عايز اسال حضرتك في حاجه. اتفضلي. انا اسمي ام عبد الله من دار السلام. زوجي توفى بقاله شهر، وعايزه عشان بنقرا عليه القرافه يوم الجمعه، هل ده حرام ولا حلال؟ حاضر حاضر هجاوبك ان شاء الله في اخر المحاضره. معلش يا اخواني اعتذر عن اسئله لان الموضوع طويل. قلت اكثر انسان كان يتحرك شوقا الى الله عز وجل هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. من شوقه إلى ربه شوقه إلى كلام ربه. ولا شيء ألذ على أذن المحب من سماع كلام الحبيب. النبي كان القرآن يجري في دمائه، اختلط بلحمه وعظمه وعصبه وشعره وبشره، ومع ذلك من شدة حبه لربنا وشوقه إلى الله يقول للصحابة اقرأوا القرآن سمعوني. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني لأشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا وصلت إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فقال لي: حسبك، فإذا عيناه تذرفان. من شوقه إلى ربه تمنى أن يقتل شهيدا مرارا في سبيل الله، عايز يعبر عن حب ربنا بدمه. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو فأقتل في سبيل الله، ثم أغزو فأقتل في سبيل الله، ثم أغزو فأقتل في سبيل الله. مشتاق، عايز يبرهن على شدة الشوق والحب بالدم. لما حفر الخندق مع الصحابة أصيب في إصبعه فنزف الدم